اللهم لك الحمد ومنك الفرج، ولك الحمد وإليك المشتكى، ولك الحمد وأنت المستعان، ولك الحمد وأنت المستغاث، لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ولك الثناء كله، ولك المجد كله، ولك التعظيم كله، ولك التمجيد كله، ولك التسبيح كله. سبحان الذي خلق فسوى، سبحان الذي قدر فهدى، سبحان الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. سبحانه سبحانه جميل يحب الجمال، سبحانه سبحانه طيب لا يقبل إلا طيبا، سبحانه سبحانه يسبح له الشجر ويمجده المدر، يسبح بحمده كل ناطق وصامت وكل حي وجامد، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، إنه كان حليما غفورا. اللهم صل على سيد الخلق وصفوتهم وإمامهم وقدوتهم، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك. إلهنا إلهنا، ما قسمت في هذه الليلة من عفو وغفران وعتق، ما قسمت في هذه الليلة من عتق وغفران وعفو وامتنان ورحمة ورضوان ونجاة من النيران، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزلت فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا صادقا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يرفع. نعوذ بك من هؤلاء الأربع، نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا أو يكون أحد منا بك مغرورا. نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا يا رب العالمين. إلهنا يا عالم الخفيات، يا عالم الخفيات، يا مطلعا على الضمائر والنيات، اللهم أصح قلوبنا ونق سرائرنا، اجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا، اجعل سرائرنا خيرا من علانيتنا، اللهم سلم صدورنا للمسلمين، سل السخائم من صدورنا، نعوذ بك من الغل والحسد، نعوذ بك من الغل والحسد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له فضل علينا ولمن أحسنوا إلينا ولمن أسأنا إليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا، أمرتنا بالإكرام وأنت أهل الإكرام، أمرتنا بالإحسان وأنت أهل لكل إحسان. اللهم عد على آبائنا وأمهاتنا بالإكرام، وعد عليهم بالإحسان. اللهم احملهم كما حملونا، ارعهم كما رعونا، تحنن عليهم كما تحننوا علينا. إلهنا، أهنئ معيشتهم، أسعد خواطرهم. إلهنا، ذللنا لخدمتهم، واجعلنا في خدمتهم، واجعلنا تحت أقدامهم. إلهنا، وطئ منا الأكناف لهم، ذللنا بين يديهم، احملنا على البر بهم. إلهنا، إلهنا، أنزلت في قلوبنا حبهم، فاحملنا على البر بهم يا الله. ارحمهم كما رحمونا، ارحمهم كما رحمونا، ارعهم كما رعونا، ارعهم كما رعونا. إلهنا، لا يكافئهم إلا أنت، لا يجازيهم إلا أنت. إلهنا، لو أنفقنا العمر في خدمتهم ما جازيناهم ولا كافأنا صنيعهم. إلهنا، إلهنا، فجازهم أنت، وأحسن إليهم أنت، وأكرمهم أنت، أنت أكرم الأكرمين. اللهم من سبقنا منهم إليك فأحسن ضيافته، وأكرم وفادته، واغفر ذنبه، واغفر ذنبه، وارفع درجته في عليين، حتى يقال له هذا بدعاء ذريتك، ومن أبقيته حيا ومتعتنا بحياته. اللهم فاغفر زلته، وأذهب علته، وارحم شيبته، وارحم ضعفه، وأجب دعوته. إلهنا، إلهنا، إلهنا، نشتهي أن نبر بهم سنينا عددا، فلا تحرمنا منهم يا الله، لا تحرمنا وجودهم، لا تحرمنا بركتهم، لا تحرمنا ذخرهم، لا تحرمنا دعاءهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا يا الله، إلهنا يا الله، يا من بيده مفاتيح الفرج، يا من بيده مفاتيح الفرج، فرج عن إخواننا في الشام، فرج عنهم يا الله، ارأف بحالهم يا الله، ارحمهم يا الله، داوي جرحاهم، تقبل شهداءهم، اجمع كلمتهم، قوي شوكتهم، سدد سهامهم، انصرهم على من ظلمهم، انصرهم على من ظلمهم، انصرهم على من بغى عليهم، بقوتك يا قوي يا متين. إلهنا إلهنا، عليك ببشار وحزبه وشبيحته، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. أرنا فيه يوما كيوم بدر، أرنا فيه يوما كيوم الأحزاب. إلهنا إلهنا، يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب، اللهم زلزل أركانهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، لا ترفع لهم راية، لا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية، بقوتك يا قوي يا عزيز. إلهنا إلهنا، في هذه الليلة المباركة وفي هذا الشهر المبارك، أعطي كل سائل سؤله، أعطي كل سائل سؤله، أعطي منا ما رجاه، أعطي كل منا ما رجاه. إلهنا فرج همومنا، نفس كروبنا، اقض ديوننا، اشف مرضانا، اشف مرضانا، وارحم موتانا، وارحم موتانا يا الله. إلهنا إلهنا وسيدنا، إلهنا وسيدنا، يا من خلق الإنسان وبناه واللسان وأجراه، هب لكل منا ما رجاه. إلهنا ما منا من عبد ولا أمه إلا له هم يزعجه وهم يقلقه، اللهم فرج عنا الهموم، نفس عنا الكروب، وقض عنا الديون. إلهنا لا تقلبنا إلا مكرمين، ولا تخرجنا إلا مسرورين. إلهنا سألناك يا ملك الملوك، سألناك يا ملك الملوك، فلا تردنا إلا بعطاياك يا ملك الملوك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، برحمتك يا عزيز يا غفار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.